الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، كان الله ولا مكان، قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، لا يحويه زمان ولا يحده مكان، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، إمام المرسلين والأنبياء، وسيد الأتقياء، وقدوة الحنفاء، وإمام الأنقياء والأتقياء. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، فتعالوا بنا أحبتي في الله لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا. ومع اللقاء الثاني عشر ما زلنا نطوف سويا في بستان سورة لقمان، ونحن اليوم على موعد مع قول الحق جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في وقتنا، وأن يرزقنا وإياكم الصواب والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول جل وعلا: خلق السماوات بغير عمد ترونها. يذكر الله جل وعلا عباده بهذه الآية العظيمة التي يمر الناس عنها كل يوم غافلين: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وهن سبع سماوات كما قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق السماوات بغير عمد ترونها، إنها قدرة الله تبارك وتعالى التي لا تحدها حدود أيها المسلمون، إنها قدرة الله جل وعلا التي لا تحدها حدود. تلكم الآية الكبيرة العظيمة التي نمر عنها غافلين: خلق السماوات بغير عمد ترونها. إذن فبأي شيء أمسكها وبأي شيء أقامها وخلقها؟ لقد أمسكها بقدرته، لقد أمسكها بقدرته وسلطانه وإرادته ومشيئته وأمره. خلق السماوات بغير عمد، فالناس مثلا إذا أرادوا أن يقيموا وأن يبنوا سقفا احتاجوا إلى أركان وإلى قوائم ليقيموه وليثبتوه، لكن الله جل وعلا خلق السماوات بغير قوائم وبغير أركان وبغير أعمدة. خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي ترونها بأعينكم، وذلك أبين في قدرة الله جل وعلا. خلق السماوات بغير عمد ترونها، إنها قدرة الله جل وعلا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إنها الآية التي يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بها في كثير من آياته، ولما ناظر نوح عليه الصلاة والسلام قومه ودعاهم إلى الله جل وعلا كان مما ذكرهم به خلق الله للسماوات، فقال جل وعلا على لسانه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، خلق السماوات بغير عمد ترونها. وقال في آية الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ولا يعلم ما بين كل سماء وسماء إلا الذي يعلم السر وأخفى، إلا الذي يعلم السر وأخفى، خلق السماوات بغير عمد ترونها. ثم قال بعدها: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي ألقى فيها جبال الراسيات حتى لا تتحرك من تحت أرجلكم وحتى لا تضطرب من تحت أقدامكم. وألقى في الأرض رواسي أي جبالا راسيات، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي حتى لا تتحرك ولا تضطرب. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم جبالا راسيات مختلفة الألوان والأشكال، تنطح السحب بقممها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله عز وجل الأرض جعلت تميد، أي تضطرب وتتحرك، فخلق الله جل وعلا الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال، فقالت: يا ربي، هل من شيء في خلقك أشد من الجبال؟ فقال الله تعالى: نعم، الحديد. فقالت الملائكة: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال الله: نعم، النار. قالت الملائكة: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال الله تعالى: نعم، الماء. قالت: يا ربي، هل من شيء أشد في خلقك من الماء؟ فقال الله جل وعلا: نعم، الريح. فقالت الملائكة: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ فقال الله جل وعلا: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها حتى لا تعلم شماله. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال جل وعلا بعدها: وبث فيها من كل دابة، أي خلق في الأرض ونشر وفرق فيها من كل دابة. والدابة أيها الأحباب هي كل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان وطيور ونحو ذلك. وبث فيها من كل دابة، لأن الله جل وعلا هو خالق كل شيء، ومع خلقه لجميع الدواب، كما قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. مع خلق الله تبارك وتعالى لجميع الدواب، هو الرازق وحدها لا غير، هو الرازق وحدها، هو الرازق الذي يرزقها في الليل والنهار. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، كما قال جل وعلا: ويخلق ما لا تعلمون. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام النسائي في سننه، ورواه الإمام أبو داود في سننه، وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقلوا الخروج عند هدأة الرجل، فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض في تلك الساعة. أقلوا الخروج عند هدأة الرجل، أي عند سدول الليل، أقلوا الخروج عند هدأة الرجل، فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض في تلك الساعة. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. ثم قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وهنا نلاحظ أن الله جل وعلا أتى بضمير الجمع الدال على التعظيم. انتبهوا يا طلبة العلم، أتى الله جل وعلا بضمير الجمع الدال على التعظيم. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وهذه آية أخرى تدل على عظيم قدرة الله جل وعلا وكمال حكمته وسعة رحمته أن أنزل الله عليهم ماء من السماء جعله سببا من أسباب الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وأنزلنا من السماء ماء، إنها عجيبة أخرى من عجائب هذا الكون أن ينزل الله تبارك وتعالى على عباده وأن يرحمهم بهذا الماء الذي جعله سببا للحياة، الذي جعله سببا من أسباب الحياة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله التربة يوم السبت، خلق الله التربة يوم السبت وألقى فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار ما بين العصر إلى الليل. وأنزلنا من السماء ماء، هذا الماء الذي هو من نعمة الله جل وعلا على عباده، هذا الماء الذي لا حياة لأي حي إلا به. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من ماء، كل شيء خلق من ماء. وأنزلنا من السماء ماء، هذا الماء الذي تمتلئ به البحيرات والذي ينزل من السماء والذي تتفجر به العيون، جعله الله جل وعلا سببا من أسباب الحياة، لا غنى لأي حي من المخلوقات عن هذا الماء، وهو من نعمة الله جل وعلا علينا. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ينزل هذا الماء وفق نظام دقيق مرتبط بين السماء والأرض من نسب وأبعاد. وإنبات النبات من الأرض بسبب هذا الماء عجيبة أخرى من عجائب هذا الكون ومعجزة أخرى من معجزات الله تبارك وتعالى. ثم إن القرآن يقرر أن الله جل وعلا خلق النباتات جميعا أزواجا، وهذا ما توصل إليه العلم الحديث قريبا يقرر القرآن أن الله جل وعلا خلق النبات أزواجا، لأنه ثبت بالتجارب أن النباتات وأن الثمرات لا تخرج الثمرة من النبتة إلا إذا توفرت وإلا إذا تم التلقيح بين خلايا التذكير وبين خلايا التأنيث كما هو الشأن في الإنسان والحيوان. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. الله جل وعلا هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وانتبهوا كيف وصف الله جل وعلا النباتات بالكرم: من كل زوج كريم، من كل زوج بهيج، من كل زوج حسن، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، ومن النخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة، كذلك الخروج. أنزل الله تعالى الماء من السماء كما قال جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. هذا الماء الذي تتعدد به ألوان وأصناف النباتات، تخرج هذه النباتات مختلفة الأشكال والألوان، مختلفة الطعم والمذاق، منها ما نأكله، ومنها ما نشربه، ومنها ما ندهن به، ومنها ما نتقد به، ومنها ما نتجمل به، ومنها ما ندخره. كل ذلك مع اختلاف لونه وطعمه وريحه يسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد. قال جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، أي نخيل من أصل واحد وأصل متفرق، ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه النباتات وهذه الثمرات المختلفة الأشكال والألوان والمختلفة الطعم والمذاق، منها ما هو حلو، ومنها ما هو مر، ومنها ما هو حامض، ومنها ما هو لذيذ، ومنها ما هو غير لذيذ، كل ذلك يسقى بماء واحد، كل ذلك يسقى بماء واحد. وهذا دليل كبير على قدرة الله جل وعلا التي بهرت العقول وسلبت الألباب. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ثم قال جل وعلا بعدها: هذا خلق الله. وهنا يبدأ التحدي، وهنا يبدأ التحدي للملحدين والمنكرين والكافرين المغفلين. هذا خلق الله، هذه مخلوقات الله جل وعلا، هذا إتقان الله، هذا خلق الله جل وعلا. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلق الذين من دونه من هذه الطواغيت والأنداد التي تعبدونها في الأرض ظلما وزورا من دون الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله الذي خلق كل شيء، والذي أتقن كل شيء، والذي ذرأ كل شيء. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلق الذين من دونه. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقال جل وعلا في آية أخرى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولقد أنكر كثير من الناس في هذه العصور المتأخرة وجود الخالق جل جلاله، وجود الخالق جل جلاله، ممن طمس الله على قلوبهم، وممن قفل الله جل وعلا على بصائرهم، من الملحدين المنكرين والشيوعيين الكافرين المغفلين، ممن يقولون: لا إله، والحياة مادة، والحياة إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، وهكذا وهكذا. أنكروا وجود خالقهم جل وعلا، وهو الذي يرزقهم في الليل والنهار، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يبعثهم يوم القيامة. أنكر كثير من الناس وجود الله تبارك وتعالى، مع أن هؤلاء نرى أن كثيرا منهم قد عرفوا كل شيء في هذا الكون إلا خالق الكون جل وعلا، عرفوا كل شيء إلا الله جل وعلا، واكتشفوا كل شيء إلا ربهم تبارك وتعالى. نراهم قد طاروا بعيدا بعيدا في أجواء الفضاء، وغاصوا بعيدا بعيدا في أعماق البحار والمحيطات، وفجروا الذرة، وحولوا العالم إلى قرية صغيرة عن طريق الاتصالات والمواصلات، إلا أنهم جحدوا رب الأرض والسماوات، إلا أنهم جحدوا رب الأرض والسماوات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كما قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لأن منهم من يقول إن هذا العالم أوجد نفسه بنفسه، فالأرض خلقت الأرض، والسماء خلقت السماء، وهكذا. إن هذا العالم أوجد نفسه، وهذا رأي ونظرية باطلة فاسدة، لأن هذا العالم قبل أن يوجد كان عدما، ولا يمكن للمعدوم أن يوجد شيئا، لأنه كان لا شيء.